أنواع العبادة وأدلتها. ونوع عبادة الرحمن بإسلامنا إيماننا الإحسان، كالخوف والرجاء بالسواء، وفي توكل وفي الدعاء، ورهبة خشوعنا ورغبتي، ومثل ذا تقول نحو الخشية، إنابة لله واستعانتي به استعذ كذاك باستغاثة، والذبح والنذر ونحو ما مضى، وتم نظم الكل أيضا وانقضى، وصرفه لغير الله منكر، وفاعل له بهذا يكفر، دليله في المؤمنون يتلى، وقل لمن يأبه أولى أولى، وخذ دليل ما مضى جميعا مرتبا وكله سميعا. دعاؤنا مخ لذي العبادة، وقرأ بغافر ترى السعادة، وخوفنا دليله قبل النساء، بآل عمران أبن لمن أسى، وبعدهم فالكهف ثم المائدة، وفي ثلاث أنبياء سائدة، وخشية دليلها بعوني إلهنا بقوله واخشوني، إنابة دليلها من الزمر، وبعده أم القرآن مستطر، معوذات سورة الأنفال، أنعام إنسان على التوالي، وسنة بلان الله من ذبح لغيره فخاسر وفي ترحم.